إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم. إخوة الإيمان، نحن اليوم مع الآية 51 بعد 100 من سورة البقرة. يقول ربنا سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ضيفنا الكريم، هل في هذه الآية من وقف؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذه الآية الكريمة ليس فيها وقف إلا على رأس الآية، أي على قول الله تعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وذلك لتعلق جملها بعضها ببعض، فتقرأ هكذا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والوقف على رأس هذه الآية وقف كاف، ومعنى الآية يوضح ارتباطها وقراءتها بدون وقف، فالآية متعلقة بما سبق في قوله تعالى: ولأتم نعمتي عليكم. إذن هل يجوز لنا أن نصلها بالآية التي قبلها؟ يجوز لي أن أصلها بالآية التي قبلها، ويجوز لي أن أقطعها عن الآية التي قبلها. فإن علقت الكاف في قوله كما أرسلنا فيكم بقوله فاذكروني، في هذه الحالة ليس هناك وقف، يعني أصل هذه الآية بما قبلها، فأقرأ هكذا: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، إلى آخر الآية. وليس بوقف إن علق بقوله قبل ولأتم، أي فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، فإن جزاء هذه النعمة هو ذكري والشكر لي. والمعنى: كما أتممت عليكم نعمتي كذلك أرسلت فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أي يقرأ عليكم القرآن الكريم. وعبر ربنا سبحانه وتعالى بقوله يتلو لأن نزول القرآن الكريم مستمر، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم له متوالية، وفي كل قراءة يحصل علم بالمعجزة للسامعين. ويزكيكم، أي يطهركم من الشرك وقبح الفعال. ويعلمكم الكتاب والحكمة، أي يعلمكم أحكام الكتاب المجيد والسنة النبوية المطهرة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي يعلمكم من أمور الدين والدنيا الشيء الكثير الذي لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، آية قصيرة يبدو أنه ليس فيها وقف، لكن هل يجوز لي أن أصلها بالآية السابقة عليها فأقول مثلا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، أم يجب قطعها عن الآية السابقة؟ يا أخي الحبيب، هذه الآية ليس فيها وقف بالفعل إلا على رأسها وهو قوله تعالى ولا تكفرون، فتقرأ كلها بدون وقف هكذا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فلا يوقف على قوله فاذكروني أذكركم، لأن قوله واشكروا لي ولا تكفرون معطوف على ما قبله فلا يفصل بين الذكر والشكر. أنت تسأل قائلا هل يجوز لي أن أصل هذه الآية بما قبلها؟ أقول لك يجوز أن تصل هذه الآية بما قبلها فتقرأ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم إلى آخر الآية، ولكن الأفضل أن أقف على رأس الآية. إذن ليست العبرة في الوصل والوقف بين الآيات والجمل القصر والطول، ولكن هذا كله متوقف على إفادة المعنى. نعم. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم الذكر على الأمر بالشكر، فلماذا؟ نعم، قدم سبحانه وتعالى الأمر بالذكر على الأمر بالشكر، لأن في الذكر اشتغالا بذاته سبحانه وتعالى، وفي الشكر اشتغالا بنعمته، والاشتغال بذاته أولى بالتقديم من الاشتغال بنعمته. والمعنى اذكروني بالعبادة والطاعة، أذكركم بالثواب والمغفرة، أو اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فاذكروني أذكركم قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. واشكروا لي ولا تكفرون، أي اشكروا نعمتي عليكم ولا تكفروها بالجحود والعصيان. روي أن موسى عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله تعالى ولا تكفرون تأكيد لقوله جل وعلا واشكروا لي، وهذا تحذير لهذه الأمة حتى لا تقع فيما وقع فيه بعض الأمم السابقة التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والوقف على آخر الآية ولا تكفرون تام للابتداء بعده بالنداء يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فهناك انقطاع لفظي ومعنوي، فينبغي على قارئ القرآن أن يقف على قوله تعالى ولا تكفرون، ثم يبتدئ بقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وهو وقف تام كما تقرر، والله تعالى أعلم. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.